بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه كلمة لإخواننا الخطباء، خطباء يوم الجمعة. وأنتم تعلمون أن خطبة الجمعة ركن من أركان صلاة الجمعة التي يتأهب لها كثير من الناس بالحضور من العوام ومن الصغار والكبار. فينبغي جعل هذا اليوم يوم مبارك يجتمع الناس فيه ويدركون خيرا عظيما. فخطبة الجمعة ينبغي ألا يطيلها الخطيب على المسلمين، فإن الإطالة تجعل الناس يملون، وخاصة العوام، فإن السامع للخطيب يكون معه في العشر الدقائق الأولى، بالكثير ربع ساعة الأولى، ثم يبدأ يدخل على الشيطان والنفس فيسرح، ولربما بدأ ينام أو يضجر. فلا أرى إطالة الخطبة عن نصف ساعة بالكثير، يعني الخطبتين، أو إذا زادت 40 دقيقة، يجعل خطبتين في 40 دقيقة، هذا إذا أطال، وإلا لا داعي للإطالة، فإن الأمر وعظ، وأن يكون الخطيب يتحرى المواضيع التي تتعلق بحياة الناس في الأسبوع الذي مر أو في الأسبوع القادم، ويتحرى فيها ذكر الأحاديث الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام، والآيات من الأدلة القرآن والسنة في الموضوع الذي يريد أن يتكلم فيه، ويختصر ويتكلم بكلام يعرفه الناس جميعا، لا يكون يعني متقعر في الكلام حتى لا يعرفه إلا الفصحاء والبلغاء، ولا أيضا يكون يعني بلغة عامية، لا بد من الأخذ بالوسط. والخطبة هنا خطبة جمعة، وهي خطبة يعني عظيمة في يوم عظيم، يوم عيد للمسلمين. فيعني كان من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام أنه إذا خطب يرفع صوته ويحمر وجهه ويشتد في خطابته حتى يظهر يعني عظم هذه الخطبة العظيمة. وأكرر، لا داعي لإطالة، فإن ضجع عن النبي عليه الصلاة والسلام أن قصر الخطبة وإطالة الصلاة مئنة من فقه الرجل. قصر الخطبة وإطالة الصلاة مئنة من فقه الرجل. قصر الخطبة أي بمعنى يعني أن يجعل الكلام مركز ويحتوي معاني عظيمة، ولا يطيل على الناس حتى يملهم. وأما الصلاة، إطالة الصلاة، فالمقصود بها الصلوات عامة، يعني كصلاة الفجر التي جاء السنة فيها بالإطالة، أو صلاة الظهر وإن كانت سرية فيها سنة إطالة، صلاة العشاء. وأما صلاة الجمعة فالمعاهد في المتعاهد في الناس أنه يقرأ في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، والركعة الثانية بهل أتاك حديث الغاشية، أو أحيانا يقرأ بسورة الجمعة في الركعة الأولى في الركعة الثانية بسورة المنافقين، أو أحيانا يقرأ كما جاء في السنة بالركعة الأولى سورة الجمعة والركعة الثانية هل أتاك حديث الغاشية. هذه السنة، فلا ينبغي أن يحيد عنها إلا يعني نادرا. فنسأل الله لكم التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.